طيب كيفاش قلتي؟ كاتارينا؟ كاتارينا لوس. جيت في الليل؟ اه شو قتلك؟ وهذا واحد نجمة اليهود، نجمة اليهود. نعم، وواحد السي بحال صليب. صليب. اه اها، البارح حكي اه بعد الرقية. اه طيب في الليل وهزاهم بحال هكايا طيب وكتغوت وما فهمش انا هضرتها. شو قاتل؟ كتدوى بالالغاز، ما فهمش انت بالالغاز ديالك سميتك وقالت لك سميتك كاتالينا. كاتالينا لوس. كاتالينا لوس. اه تبارك الله على كاتالينا لوس. هذه تكون نصرانية أو يهودية؟ يهودية. يهودية. اه وفي شوية بابا شاعر القرآن هذيك الساعة ما حسيتش أنا بابا وقت شاعر القرآن اللي في بيسة وأنا مطفيلة بديت نغوص، يعني ما كنحسش أنا وقت كنت هذاك الشيء، ويدي كتلات راحت وهي ورجلي بدا نغوص. ملي سمعتي هذاك الشيء بديت كتغوتي؟ اه طيب كيفاش قصة انك ضربتي الاستاذ التلاميذ الاستاذ كيفاش؟ انا كنت داخله على التربيه الاسلاميه. هادشي دخلتي للتربيه الاسلاميه القسم؟ اه ها، وبدات سوره لقمان. بديتو كتقراو في سوره لقمان؟ هي سوره لقمان اللي قريتي عليها فاش كتهزي وكتحبي؟ اه. فاش هي بني لا تشرك بالله من شيك ابو من عمرو. اه نعم نعم غير هذيك الايه بوحدها ان شيك ابو من عظيم. اي نعم. فين قالتها ومع الشياطين وشي حاجه أنا هز حدا دروس. ضربتي المعلم الأستاذة مدرسة في القسم؟ نقول لها سكتي سكتي شوية. خافت هي؟ طلعنا داك الشيء وبديت كي جرع الدراري كاملين من القسم، جرع عليهم كاملين وبقاو السادة والسادة بغا يضربها. نقول لها سكتي ما بغيتيش ندخل هاد المادة. وبديت كي يعني يعني ضرب الأستاذة في التربية الإسلامية؟ اه. وديجا قال لي انا قال لي ما تدخلش التربية الإسلامية، دخلت التربية الإسلامية غنطلعو. قال لك لا، إذا دخلتي التربية الإسلامية غادي نصعدو ونطلعو. اه ويديرو لي الشبهة من كلامي باش يغوتو عليا، راني مصطية راني فهمتي. في امتحانات ديما كيطلعوني، ديما كيديرو لي الشبهة في الامتحانات. دائما؟ دائما. في كل امتحان وقع لك المشكل؟ اه في كل امتحان. اه فما نحفظو كل شيء. جينا وقع الامتحان ما كنبقى عارفة حتى القراية فما كيسكت عليا، ما عرفت ما نقرا حتى شي حاجه، كيطلعوني ما كيبغي يضرب مع الاساسي. يعني كيضربوا الاساتذه؟ اه دائما دائما اي فرد ديما كيطلعوني. كم سنه هادشي؟ دابا في هذا العام بعدا كاين ولا كيطلعوني بزاف في هذا العام. هذا العام بزاف؟ اه هذا العام. ولكن قبل هذا العام فكنضحك هذيك والشيخ ناعم الشيخ ناعم الشيخ ناعم كيذكر اسمي يقول الشيخ ناعم. اه سبحان الله. طيب خير ان شاء الله تعالى. طيب انت شنو تحسي في الليل في الليل الاحلام كذا؟ كان كيجي وحدي كامل كنبدا ندوي معاهم. شنو يقولوا لك؟ كيبدا يقولوا لي علاش دخلتي مدرسه علاش كتوقفي مع الدريات. كنت دابا مع انا كنت مع خصوصا كنت مع ولاد القسم عندي عادي في المدرسه كنتابع شي الدروس هادشي. نعم. واخا معاك علاش كتوقفي مع الدريات علاش كتوقفي مع الدريات علاش هادشي كتقولوا على المدرسه؟ انا ما بغيتكش تقراي. وحمو جاني واحد النهار بالليل دارس كله كيقطر بالدم. في الليل؟ آه. رأيتي كله يقطر دم؟ اه كله كيقطر بالدم. فهي هز واحد الموس وضربي وجهك. قال لك اضربي وجهك؟ اه. وانا واحد من جامعة الباص يقول لي انا هو الملك الجن، ولكن انا اللي غنقول لكم شحال هي اللي غديها، يعني عطيك واحد البلاصه هي اللي غتاخد منها الدم. ما تضربش وجهها، ما دير حتى شي حاجه، حتى حاجه في وجهها، خلي لها الجمال ديال وجهها، ما تضربهاش في وجهها. هكذا تقول لي اضرب لها جمال وجهها، ولكن غنقول لك واحد البلاصه اللي غادي تضرب. اه شنو هي؟ باش ما يبانش ليها شي حاجه في وجهها خايبه، فهمتي؟ ضرب الفم ديالها بغي يضربو، ضربو هكا شفتو حتى صرفقو. سبحان الله. وانت كيدوز منك الدم في شي بلاصه؟ اه كيدوز مني فمي. كتحبي وكيقول لك انا كنبغي نشرب الدم؟ اه كنحس حمو. اه يبغي يشرب الدم والدم يسيل من تمكي. اه كتقوى به. كله كيقطر بالدم. طيب طيب اذا اللي خرجت كنت ميرا صح؟ اه وبقي عبد الباسط وعبد النبي وحمو. حكيت واحد النهار جات عندي عائشة الليل قالت لي حنايا داك الشيخ ناعم دغيا كيتيق بينا. صح. تيق بزاف حنا ما نتحسبوش. هي قالت لك داك راكي زعما قالت لك دغيا كيتيق بينا حنا راه بزاف. حنا بزاف. يعني ماشي هما ماشي غير ديك الستة ولا سبعة اللي قالوا هما كثر. كثر من هادشي. اه ما كيبغيش يقول. قالت لي انا كون بغيت نأذيكم كون أذيت الأم ديالها وكون الأب ديالها كون فرقتهم. حنا بغينا نطلعو في وقت التية باش الاب والام ما يتفارقوش. طيب جيدي ما شاء الله. دابا لاحظي معايا اذا هما هي قالوا لك حنا تكون بغينا ما نطلعوش تكون بغينا نفرقو تكون فرقنا الاب والام. اه وكيحنا طلعنا في التلتي باش نبينوا المسائل اللي كاينه. يعني خير ان شاء الله. اذا الذي هذه حكمه الله عز وجل، لان اصلا السحر صنع الاب والام. سنوات ووافقوا والحمد لله ما تفرقوش بفضل الله تعالى. لكن الان الاصحاب تظهر فيك انت. وانت كيتكلموا على لسانك حتى ان شاء الله يتحيد المشكل، لان اذا زال المشكل عندك انت زال المشكل عند الاب والام. فهمتي؟ طيب خير ان شاء الله تعالى. حاليا حبكت ملي لان الرقيه اللي كانت خويا وكنت كدير حركات كثيره، فالحال حاولي تنسي شويه، وانا عارف ما تقدري ولكن غير شويه، لان ملي نجي اي كل الشرك يعني صغي حنا في الحال غادي ينفجر. يعني بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني أنت تسحرينها وتؤذينها، يعني سنوات وأنت تعطلين عليها العلم والدراسة، وأنت بل أنتم من سعى في أن يمدها بالأسحار الكثيرة. فأنا أنصحكم لله تعالى، وأنا أمدكم بخير تفلحون به في الدنيا والآخرة، وأنا على ثقة في ربي العظيم الكبير أنكم سوف تسلمون لله جل وعلا، لأن هذا الكلام لا يقاومه أحد، لو نزل على الأرض لقطعها، وعلى الجبال لهدها، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، وأنتم عباد من عباد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة تقتضي ألا نشرك مع الله أحد، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا يشرك به. تفضل اجلس. جيد، أنت أخذت فضربت الأستاذ والمعلمة وضربت الثلاثة في القسم، وصرت أنت من يتحكم في القسم، وأنت الآن تكرهينها في الدراسة، وخاصة المواد الإسلامية حتى لا تدرس قرآن ولا توحيد، وهذا ما يرضى به الشيطان، وهذا ما يغضب الرحمن، لأن الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيجب أن نعلم التوحيد. فالتوحيد لا نأخذه من الآباء والأجداد خطأ، وإنما نأخذه من منبعه الصحيح. لا نقول كما قال الله جل وعلا كما وصفه الله عز وجل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون، بل نأخذه من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة أولي العرفان. فإذا أردنا هذا فعلم قرأ القرآن، وأنا الآن أبين لكم لعلكم أنتم كذلك في ضلال أو في جهل، ولهذا أنتم تحاربون عن جهل، وإذا عرفتم الحق ربما كنتم تحاربون وتذبون وتدافعون عن الحق وأهل الحق، صح أم لا؟ طيب الغاية التي من أجلها تحاربونها ماذا؟ لماذا تحاربونها هذه السيدة؟ هذه فتاة تحاربون من أجل ماذا؟ طيب تريدونها ألا تدرس ألا تنجح، ما الذي سوف تستفيدونه أنتم؟ طيب إذا وكلوكم بهذا سخروكم من أجل هذا، تفرق بينها وبين من؟ مش هي وما علاقة صحة التفريق بين الأب والأم وأنها تعطل في دراستها؟ كيف تغير الحال؟ عند العقل يجب أن تفكر بيه. نعم أنا عايشة. أنت عايشة مرحبا، ولكن عايشة السودانية. عايشة السودانية نعم ياك. أي نعم. طيب تفضلي. دابا ولدي. ولدك؟ ميمون. ميمون؟ نعم. هو العاشق ديالها. تبارك الله عليا. اها تبارك الله عليك، وراني تبارك الله عليك تجيني عندك. طيب تفضل. هاي عايشه السودانيه هي، وولدك هو العاشق ديالها. طيب تفضلي. ها وحركه بنتي. كيفاش حركت بنتك؟ باش المطيب. بالمطيب. طيب كيفاش حرقته بالمطيب؟ زدت المطيب اخويا. خليني في الحمام اصطلت الماء طيب وتكبو. شنو هذا الشيء؟ هذا يعقل؟ خليني نفكر معي شويه بعقلي. طيب اصطلت ديال الماء طيب حلات لي. طيب لحظة شربت لك كيفاش؟ كبت الفطور. تبارك الله عليا. تبارك الله عليك. بحفين حفين. طيب كيف اصطلت ديال الماء طيب حلات لي؟ فين؟ في الدار ولا في الحمام؟ فين؟ في الحمام. هي كنت عند الماء طيب؟ ولا تمام فهم قالك تقيل. هذا هو المشكل اللي عندي انا مع الجنون، انت راني تقيل هو اللي هي المشاكل. يلا سير يلا بسم الله. دابا هي دابا هي كانت كتعوم وعمرها الصل ديال المطير. اي عمرها الصل ديال المطير. وزدت خواتي في الطواليت، وبنتي كانت ديك الساكنه تما. كانت بنتك ساكنه في الطواليت؟ اذا المشكل ماشي ديالها، المشكل ديال الناس كيسكنوا في الطواليت. واش خواتي يسكنوا في عباد الله؟ واش عباد الله يسكنوا في الطواليت؟ ما بانت لك جردة، ما بانت لك كذا، شتي تسكن بنتك في الطواليت؟ ها ويلي فين غتسكن؟ ها؟ كيفاش؟ ها ويلي فين غتسكن؟ طيب، رجع عندنا عندك شي حاجة باش تسكني ديك ال طيب واخا طيب. طيب أنا طيب بالضحك نوصلك رسالة. لو أن باش تعرفوا لو كنتوا سلمتوا لنا حاجة أنكم تعيشوا في المستنقعات. ها؟ في المراهد وتعيشوا في لا سيرتنا خيبة. لا لا لا لا خطأ. المسلمون منكم أين يسكنون؟ لا يسكنون مساجد، بيوت، خلوات، فلوات، حدائق، ما أشياء كثيرة. الدار الثانية ديالتهم كلها عامرة بهذا الشيء ديالنا. ديالكم توما؟ طيب حك جداها. لا ما ضحك سيدينا، انا كنت غادي نجي انا يلا هربت ونطلع حتى من تيجي جاي مزيان. المهم انا كنقول لك هذا باش ترتاحي، جيتي وتعرفي اني ما باغيش لك الشر. يعني هذا نوع من اقبال نفسي، تهيئ نفسي. كما نحارب نفسيا وهيئ نفسيا اقبلكم نفسيا ان شاء الله. نحطوا نحلوا واحد المصحه خاصه بالعلاج النفسي للجن. الجن العمري النفسي تو غادي نبدا لي طويل ديالو، انا غادي توقفي ديالو. مسكينة. يلا طيب يلا نرجع ان شاء الله تعالى. انا قد تسقر علي تاني القران؟ لا لا انا باذن الله ساقرا عليك، لكن احب ان ابين لك المساله ان شاء الله. ستخرجين ان شاء الله تعالى. اي اسمعيني عائشه. انت قلتي الان على ان ابنك العاشق هو الذي سكنها عندما اذته او شيء من هذا، المهم هو صار عاشق لها. طيب كيف هو الان يعشقها؟ اسمه ماذا؟ ما اسمه؟ ميمون. طيب ميمون هو العاشق. ميم اش غنقولك بزاف، غنقولك الحقيقة كاين بزاف العاشق. دابا خلينا واحد واحد. دابا ولدك شكون هو؟ ميمون. انت عايشة السودانية؟ ميمون السوداني. هو ميمون السوداني. طيب أباه؟ أباه ما عندوش هو. أباه ما عندوش؟ ها؟ كيفاش ما عندوش؟ حشمتيني وصل البركة. حشمتك. الله المستعان. يعني باش تعرفوا الاسلام نعمة الاسلام، سواء كيف الجن كيف الانس، يعني كيف الكفرة، لا اب له ولا نسب له ولا اصل له. ها؟ والو. ها؟ طيب. كاين الشرك بالله هو اللي كاين. كاين الشرك بالله، كاين غير الذبح. الذبيحة وجلالة والحيرة. ميمون. هذاك الشيء عيشة. وعيشة. أميرة وملكة. ملكة. صافي. ملكة. هذا الشيء اللي كاين. كاين غير الشرك بالله عز وجل، الأضرحة والقبور. ها صافي اقتل هذا اذبح هذا واشرب الدم هذا اذبح هذا واشرب الدم هذا وتحير هذا هي واش نخرع الثاني صافي ها وبخورات بخورات السحر السحر والشموع الشمع ها الشمع هذاك الشيء كامل ها طيب جيد جيد طيب البحر ها البحر انت السودانيه فين كتسخني في البحر لا فين كاين عايش سيد بحاليه كاين بحالي انت السودانيه فين كتسخني انا عايش السودانيه صافي سكتني داكشي عايش عز الكحل ايه ها لا انا كاع ما عندي ما عندك حاجه واش عايش في نفس السيتي والله زيا نبقى كحل ها واش عزل واش غوش في لا لا اخويا اخويا واش عزلك السودانيه واش عزلك كاين هادو انا العزيه وقف ولا اللون اللي كانوا يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم عايشه بيضاويه عايشه بيضاويه صحيه الابيض بنت لبس كحل عايشه بيضاويه فيها هي العاشقه البيضاويه قايله وفي شبه رش البيضاوي انا اللي سويت البيضة البيضاويه هذيك نيت مع البيضه البيضاوي والله ما زوين تحكم عليك واش حد حكم عليك حكم بزاف يلا بسم الله قال لي تحكم على ها وراح البكا انت عارف الساعه الله يخرج منك صافي اما اسلام واما ستره ولا وصافي بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين عز جودك وجلالك ولا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا شيء غادي يخرج منك قلتها ولا ما قلتهاش هذه كلمة التوحيد نهايتي نعم نفسي نفسي باقي الله غير مدام باقي الجلسة طويلة غادي نفسي تراك ساليتينا كاع مشي راشدة يلا يلا يلا يلا بسم الله الله أكبر إن الذين ألم تر أن الله يسجد له من في السماء

هل أنا أؤذيكم في شيء؟ لا، هذه الحاجة الزوينة بك عقل الله. هذاك انت ما تبقاش ديره انا باش الجين باش دغيا اي سمعنا سمعنا تقول اخر شيء انا ما احبش انا والله الذي لا اله الا هو اقول ولله اتكلم عنك بس اي شيء نفي لماذا؟ لان احيانا كثيرا يكون حتى هو جاهل ما يعرف شيء في الاسلام واحيانا حتى هو دخل عن جهل ما عرف لماذا دخل عزيز كم زيد مفهوم؟ وحتى الاشراك بالله مثلا لو اتعني نصراني الان من الانس مثلا وهو لا يعرف شيء عن الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مع قبائل ووسط ناس يشركون بالله يعني ومع ذلك صبر عليهم اذوه اذيه حقيقيه يعني مع ذلك صبر لانه كان يعرف ان الجهل هو الذي يغلب عليه فلا بد ان ياخذه مرويدا مرويدا الى الاسلام فلما اسلموا وحسن اسلامهم صاروا يضبون عنه ويدافعون عنه ويفدونه بابائهم وامهاتهم وانفسهم ومالهم صح ولا لا ولهذا انا اصبر عليكم ان شاء الله وفيكم خير باذن الله وسوف ان شاء الله تسلموا طاعته النبي صلى الله عليه وسلم الله بينه هناك من نتود اليه بالمال المؤلف قلوبهم هناك من نتود اليه بالكلمه الطيبه هناك من نتود اليه بان نقدمه في المجلس هناك من نتود اليه بان نستمع اليه هناك من نتود اليه بان نعطيه من مال الزكاه وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كل واحد يعطيه على حسب تكيبه نفس النفسيه وتكيبه شخصيته وتكيبه قومه وقبائله هكذا فكان النبي يعرف اسرار الطبائع والنفوس والشخصيات ومن ثم يقودهم وهدفهم ان ياخذهم الى الجنه هذا هو الهدف هذا هو فعش اسمي تحب المزح وتحب الضحك فنحن اخذناها بطرفتين واخذناها بضحك حتى يليق قلبها وتتقرب اكثر لتعرف شيء ان هذا هو حال المسلمون ليسوا الاسلام الذي تاخذه الانطباع الغلظ والقاسي والجاف لا وانما الاسلام هو كله رحمه لا ما في